ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذي وصف لهم في منامهم، فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين في الحفيرة كما قيل لهم، فسألوا عنها العابد فصدق قول إبليس فيما صنع بهما، فاستعدوا عليه ملكهم فأنزل من صومعته وقدم ليصلب، فلما أوثقوه على الخشبة أتاه الشيطان فقال له: قد علمت أني أنا صاحبك الذي فتنتك بالمرأة حتى أحبلتها وذبحتها وابنها، فإن أنت أطعتني اليوم وكفرت بالله الذي خلقك وصورك خلصتك مما أنت فيه. قال: فكفر العابد. فلما كفر بالله تعالى خلى الشيطان بينه وبين أصحابه فصلبوه. قال: ففيه نزلت هذه الآية: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، إلى قوله: جزاء الظالمين. الحشر 16 و17، وقد تقدم ذكرها. حاشية: أوردها ابن كثير بسياق آخر لا يختلف كثيرا عن هذا السياق، وقال: اشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيص، فالله أعلم. انظر تفسير ابن كثير في الجزء الرابع صفحة 40 بعد 300 و41 بعد 300، وانظر البداية والنهاية في الجزء الثاني صفحة 36 و137. انتهت الحاشية. وعن وهب بن منبه رضي الله عنه قال: كان راهب في صومعته في زمن المسيح عليه السلام، فأراده إبليس فلم يقدر عليه، فأتاه بكل رائدة فلم يقدر عليه، فأتاه متشبها بالمسيح فناداه: أيها الراهب أشرف علي أكلمك. قال: انطلق لشأنك فلست أعد ما مضى من عمري. فقال: أشرف علي فأنا المسيح. فقال: إن كنت المسيح فما لي إليك حاجة؟ ألست قد أمرتنا بالعبادة ووعدتنا القيامة؟ انطلق لشأنك فلا حاجة لي فيك. فانطلق اللعين عنه وتركه. حاشية: أتاه بكل رائدة، أي استعمل معه كل حيلة فلم يفلح. وأبو نعيم روى ذلك في حلية الأولياء في الجزء الرابع الصفحة 44. انتهت الحاشية. وعن سالم بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه قال: حاشية: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد الفقهاء السبعة، وكان ثابتا عابدا فاضلا، كان يشبه بأبيه في الهدى والسمت، في الهدي والسمت. مات في آخر سنة 106 على الصحيح، التقريب الجزء الأول صفحة 80 بعد 200. انتهت الحاشية. عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه قال: لما ركب نوح عليه السلام في السفينة رأى فيها شيخا لم يعرف، فقال له نوح: ما أدخلك؟ قال: دخلت لأصيب قلوب أصحابك فتكون قلوبهم معي وأبدانهم معك. فقال له نوح عليه السلام: أخرج يا عدو الله. فقال إبليس: خمس أهلك بهن الناس، وسأحدثك منهن بثلاث، ولا أحدثك باثنتين. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نوح عليه الصلاة والسلام أنه لا حاجة لك إلى الثلاث، مره يحدثك بالاثنتين. فقال: بهما أهلك الناس وهما لا يكذبان، الحسد والحرص، فبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيما، وبالحرص أبيح لآدم الجنة كلها فأصبت حاجتي منه فأخرج من الجنة. حاشية: الحسد أن تتمنى زوال نعمة أخيك وتكون لك وحدك. الحرص شدة الإرادة والشره إلى المطلوب، وهو نوعان: نافع وهو الحرص على طاعة الله، وفاجع وهو الحرص على الدنيا. وانتهت الحاشية. قال: ولقي إبليس موسى عليه السلام فقال: يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك تكليما، وأنا من خلق الله تعالى أذنبت وأريد أن أتوب، فاشفع لي إلى ربي عز وجل أن يتوب علي. فدعا موسى ربه فقيل يا موسى قد قضيت حاجتك. فلقي موسى إبليس فقال له قد أمرت أن تسجد لقبر آدم ويتاب عليك. فاستكبر وغضب وقال لم أسجد له حيا، أأسجد له ميتا؟ ثم قال إبليس يا موسى إن لك حقا بما شفعت إلى ربك، فاذكرني عند ثلاث لا أهلك فيهن، اذكرني حين تغضب، فأنا وحي في قلبك وعيني في عينك وأجري منك مجرى الدم، واذكرني حين تلقى الزحف، فإني آتي ابن آدم حين يلقى الزحف فأذكره ولده وزوجته وأهله حتى يولي، وإياك أن تجالس امرأة ليست بذات محرم، فإني رسولها إليك ورسولك إليها. حاشية: الزحف لقاء العدو في المعركة وهو زاحف علينا. انتهت الحاشية. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: حاشية: ابن حزن القرشي المخزومي أحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار من كبار الثانية، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل. مات بعد سنة 90 من الهجرة، التقريب الجزء الأول الصفحة 600. انتهت الحاشية. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: ما بعث الله نبيا إلا لم يأمن إبليس أن يهلكه بالنساء. وعن فضيل بن عياض قال: حدثني بعض أشياخنا أن إبليس لعنه الله جاء إلى موسى عليه الصلاة والسلام وهو يناجي ربه تعالى، فقال له الملك: ويلك، ما ترجو منه وهو على هذه الحالة يناجي ربه؟ قال: أرجو منه ما رجوت من أبيه آدم وهو في الجنة. وعن عبد الرحمن بن زياد رضي الله عنه قال: حاشية: عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الإفريقي قاضيها ضعيف في حفظه من السابقين، مات سنة 56 وقيل بعدها، التقريب الجزء الأول الصفحة 800. انتهت الحاشية. وعن عبد الرحمن بن زياد رضي الله عنه قال: بينما موسى عليه السلام جالس في بعض مجالسه إذ أقبل إبليس عليه برنس له يتلون فيه ألوانا. حاشية: البرنس كل ثوب رأسه منه ملتزق به. انتهت الحاشية. إذ أقبل إبليس عليه برنس يتلون فيه ألوانا، فلما دنا منه خلع البرنس فوضعه، ثم أتاه وقال له: السلام عليك يا موسى. فقال له موسى عليه السلام: من أنت؟ قال: أنا إبليس. قال: فلا حياك الله، ما جاء بك؟ قال: جئت لأسلم عليك لمنزلتك عند الله، لمنزلتك عند الله تعالى ومكانك منه. قال: فما الذي رأيته عليك؟ قال: به أختطف قلوب بني آدم. قال: فما الذي إذا صنعه الإنسان استحوذت عليه؟ قال: إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله ونسي ذنوبه. وأحذرك ثلاثة: لا تخلون بامرأة لا تحل لك قط، فإنه ما خلى رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أفتنه بها. ولا تعاهد الله عهدا إلا وفيت به، فإنه ما عاهد الله أحد إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء به. ولا تخرجن صدقة إلا أمضيتها، فإنه ما أخرج رجل صدقة فلم يمضها إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين إخراجها. ثم ولى وهو يقول: يا ويله. ثلاثة: علم موسى ما يحذر به بني آدم. حاشية: إسناده ضعيف عبد الرحمن بن زياد ضعيف وسبقت ترجمته، وفرج بن فضالة الشامي ضعيف من الثامنة، مات سنة 99. التقريب الجزء الثاني الصفحة 800 وانتهت الحاشية. وعن حسن بن صالح قال: حاشية: حسن بن صالح بن صالح الهمداني الثوري ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع من السابقين، مات سنة 99 للهجرة. التقريب الجزء الأول الصفحة 67 انتهت الحاشية. وعن حسن بن صالح قال: سمعت أن الشيطان قال للمرأة: أنت نصف جندي وأنت سهمي الذي أرمي به فلا أخطئ، وأنت موضع سري وأنت رسولي في حاجتي. وعن هشام بن يوسف ابن عقيل ابن معقل ابن أخي وهب ابن منبه قال: قال راهب للشيطان وقد بدا له: أي أخلاق بني آدم أعون لك عليهم؟ قال: الحدة، إن العبد إذا كان حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة. حاشية: الحدة ما يعتري الإنسان من الغضب. انتهت الحاشية. وعن ثابت رضي الله عنه قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعل إبليس لعنه الله يرسل شياطينه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيجيئون إليه بصحفهم ليس فيها شيء، فيقول لهم: ما لكم لا تصيبون منهم شيئا؟ فقالوا: ما صحبنا قوما مثل هؤلاء. فقال: رويدا بهم، فعسى أن تفتح لهم الدنيا هنالك تصيبون حاجتكم منهم. حاشية: إسناده صحيح. والمقصود من قول إبليس لشياطينه أن هؤلاء ستفتنهم الدنيا حين تأتي الفتوحات. انتهت الحاشية. وعن أبي موسى قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده في الأرض فيقول: من أضل مسلما ألبسته التاج، فيقول له القائل: لم أزل بفلان حتى طلق امرأته، قال: يوشك أن يتزوج. ويقول آخر: لم أزل بفلان حتى عق، قال: يوشك أن يبر. ويقول آخر: لم أزل بفلان حتى زنى، قال: أنت. ويقول آخر: لم أزل بفلان حتى شرب الخمر، قال: أنت. قال: ويقول آخر: لم أزل بفلان حتى قتل، فيقول: أنت أنت. حاشية: بث أي فرق ونشر جنوده في الأرض. هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه عطاء بن السائب وقد سبق الحديث عنه. انتهت الحاشية. وعن الحسن قال: حاشية: الحسن بن أبي الحسن البصري الأنصاري مولاهم ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس، وهو رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة 100 للهجرة. التقريب الجزء الأول الصفحة 65، انتهت الحاشية. وعن الحسن قال: كانت شجرة تعبد من دون الله، فجاء إليها رجل فقال: لا أقطع عن هذه الشجرة، فجاء ليقطعها غضبا لله، فلقيه إبليس في صورة إنسان، فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: إذا أنت لم تعبدها فما يضرك من عبدها؟ قال: لا أقطع عنها. فقال له الشيطان: هل لك فيما هو خير لك؟ لا تقطعها، ولك ديناران كل يوم إذا أصبحت عند وسادتك. قال: فمن أين لي ذلك؟ قال: أنا لك. فرجع فأصبح فوجد دينارين عند وسادته، ثم أصبح بعد ذلك فلم يجد شيئا، فقام غضبا ليقطعها، فتمثل له الشيطان في صورته وقال: ما تريد؟ قال: أريد قطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله تعالى. قال: كذبت، ما لك إلى ذلك من سبيل. فذهب ليقطعها، فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد يقتله. قال: أتدري من أنا؟ أنا الشيطان، جئت أول مرة غضبا فلم يكن لي عليك سبيل، فخدعتك بالدينارين فتركتها، فلما جئت غضبا للدينارين سلطت عليك. وعن زيد بن مجاهد قال: لإبليس 5 من ولده، قد جعل كل واحد منهم على شيء من أمره، ثم سماهم، فذكر سبر والأعور ومسوط وداسم وزكنبور. فأما سبر فهو صاحب المصيبات، الذي يأمر بالثبور وشق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية. وأما الأعور فهو صاحب الزنا، الذي يأمر به ويزينه. وأما مسوط فهو صاحب الكذب، الذي يسمع فيلقى الرجل فيخبره بالخبر، فيذهب الرجل إلى القوم فيقول لهم: قد رأيت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه، حدثني بكذا وكذا. وأما داسم فهو الذي يدخل مع الرجل إلى أهله، يريه العيب فيهم ويغضبه عليهم. وأما زكنبور فهو صاحب السوق، الذي يركز رايته في السوق. حاشية: اسناده ضعيف. بشر بن الوليد الكندي أبو عبد الله مجهول من الثامنة، ومحمد بن طلحة التيمي لا يعرف حاله من السابعة. التقريب: الجزء الأول الصفحة 200، والجزء الثاني 73%. انتهت الحاشية. وعن مخلد بن الحسين قال: ما ندب الله العباد إلى شيء إلا اعترض فيه إبليس بأمرين ما يبالي بأيهما ظفر، إما غلو فيه وإما تقصير عنه. وعن عبد الله بن عمر قال: إن إبليس موثق في الأرض السفلى. حاشية: روى الحديث السابق أبو نعيم في الحلية في الجزء الثامن صفحة 66. وفي إسناده سنيد ابن داود المصيص المحتسب، واسمه حسين، ضعيف مع إمامته ومعرفته، من العاشرة. التقريب: الجزء الأول الصفحة 35، وانتهت الحاشية. وعن عبد الله بن عمر قال: إن إبليس موثق في الأرض السفلى، فإذا هو تحرك كان كل شر في الأرض بين 2 فصاعدا من تحركه. حاشية: في إسناده ابن لهيعة صدوق من السابعة، اختلط بعد احتراق كتبه. ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون. مات 74. التقريب: الجزء الأول صفحة 44. الضعفاء والمتروكون الصفحة 32. الضعفاء الكبير 67. انتهت الحاشية. قال الشيخ أبو الفرج رحمه الله: قلت: وفتن الشيطان ومكائده كثيرة في غضون هذا الكتاب، منها ما يليق بكل موضع منه إن شاء الله تعالى. ولكثرة فتن الشيطان وتشبثها بالقلوب عزت السلامة، فإن من يدعو إلى ما يحث عليه الطبع كمداد سفينة منحدرة، فيا سرعة انحدارها. ولما ركب الهوى في هاروت وماروت لم يستمسكا، فإذا رأت الملائكة مؤمنا قد مات على الإيمان تعجبت من سلامته. انتهى الوجه الأول. فعن عبد العزيز بن رفيع قال: إذا عرج بروح المؤمن إلى السماء قالت الملائكة: سبحان الله الذي نجى هذا العبد من الشيطان، يا ويحه كيف نجا. حاشية: عبد العزيز ابن رفيع الأسدي نزيل الكوفة، ثقة من الرابعة، مات 300، وقيل بعدها. التقريب: الجزء الأول صفحة 900، وانتهت الحاشية. ذكر الإعلام بأن مع كل إنسان شيطانا. عن عروة بن الزبير قال: